الثانية تفسير فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، كما أن الصلاة لله لا شريك له فالنحر لله لا شريك له.